كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمد وفيق، نادية رشاد، مدحت مرسي. إخراج مدحت زكي. كان محمود بن الحسين ابن محمد الكشغري قد عزم على بدء رحلته إلى بلاد الترك في أواخر شهر ذي الحجة من سنة 463 للهجرة، لكن الحوادث التي جرت جعلته يؤجل الرحلة إلى شهر المحرم من السنة التالية، أي سنة 464 للهجرة، وهي السنة التي بدأ فيها تأليف كتابه ديوان لغات الترك. محمود! محمود! إلى أين يا محمود؟ انتظر يا أخي! أدركه يا أحمد! محمود! ارجع يا أحمد! هيا بنا يا رجل! لماذا لم تذهب وراءه كي تعيده أصلحك الله؟ دعيه وحده الآن يا هند. لقد أسأت إليه كثيرا. أنا أعرف أخي، سوف يتمشى قليلا ليهدئ من غضبه ثم يعود. كان يجب ألا تتركه وحده يا أحمد. اطمئن، فقد اصطحب بدرا. لا بأس، فلنعد إلى حديثنا. لم يبق من حديث يقال يا حوراء، لقد أخبرتك بكل شيء. أنا أعلم أنك حزين يا سيدي محمود، ولا أريد أن أتطفل على أحزانك، فقد سمعت كل ما دار في الدار، ولكن ماذا يا بدر؟ إلى أين نحن ذاهبان؟ سنفعل ما كنا قد نوينا على تأجيله 10 أيام. لا أفهم، أصلحك الله. ألم نتفق على الإقامة في كشغر 10 أيام ثم نرتحل إلى قبائل أخرى من قبائل الترك؟ بلى، لن نمكث تلك الأيام 10، لكننا سنذهب الآن. لكننا أعزك الله لم نأخذ الحمارين، فهل سنرتحل سيرا على الأقدام؟ لم يسف الحماران في الرحلة السابقة. وهل أقدامنا هي التي سوف تسعفنا في هذه الرحلة يا سيدي؟ بل سنشتري جوادين، وبذلك نختصر زمن الرحلة ونوفر الجهد. إذن نحن الآن ذاهبان إلى سوق الدواب. نعم يا بدر، وسنبدأ رحلتنا فورا. أجل. عفوا يا سيدي، عفوا، لكن فرفرت كثيرا. عفوا يا سيدي، عفوا، ولكن هناك أمران مهمان أريد الاستفسار عنهما. ما هما؟ أولا، هل معك مال لشراء الجوادين ولنفقات الرحلة؟ إنك خرجت متعجلا ولم... دائما أضع في جيوب حزامي أكثر من 1000 دينار و3 جوائز، كل منها تساوي ثروة وحدها. فما الأمر الثاني؟ أرى بعد إذنك أن تخبر أخاك بأنك مسافر عن كشغر، حتى لا يظن أخوك أحمد أنه قد وقع لك شر لا قدر الله. معك حق. هذان جوادان أصيلان، لقد أحسنت الاختيار. بكم هما أيها البائع؟ أعطني شيئا لله يا سيدي. ابتعد ابتعد ابتعد أيها الغلام. لا لا لا، تعال يا غلام تعال. طوع أمرك يا سيدي. هل تعرف أحمد ابن الحسين ابن محمد الكشغري؟ أعرفه بالطبع يا سيدي، وهو يبني دار أبيه هذه الأيام. أحسن، أريد أن تبلغه رسالة مني. مرني بما تشاء يا سيدي. هاك دينارين واسمعني جيدا حتى لا تنسى حرفا مما أقوله لك. هاقد عاد محمود، ألم أقل لكم إنه بعد قليل سيعود؟ السلام عليك يا سيدي أحمد الكشغري. وعليك السلام يا غلام، ماذا تبغي؟ أحمل لك رسالة يا سيدي. هاتها. يقول لك أخوك إنه ذهب إلى رحلة أخرى وسيعود قريبا إن شاء الله. وأين رأيته يا غلام؟ وما الذي يا سيدي يا سيدي، لقد تعبت حتى حفظت هذه الرسالة بحذافيرها، فلا تسألني عن أي شيء. أين رأيته فقط؟ رأيته في سوق الدواب، كان يشتري جوادين. وماذا قال لك أيضا؟ السلام عليكم. انتظر يا الأحمق، أنا أسألك ماذا قال أيضا غير هذه الرسالة؟ وأنا أجيبك بأنه قال لي السلام عليكم. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت فكرة الجوادين هذه فكرة صائبة يا سيدي محمود. نعم يا بني، نعم، لقد قطعنا في 5 أيام مسافة مثل تلك التي نقطعها في شهر بالحمارين المنكودين. هند، ماذا يا حوراء؟ طلب مني زوجي أحمد أن أبلغك رسالة. قولي ما عندك، إني أستمع إليك. قد أعد أحمد الدار. أتقصدين دار أبي؟ نعم، دارنا. أكملي. المفروض الآن أن ننتقل إليها، فهل سوف تجيئين معنا؟ لن أترك دار زوجي. وستقيمين بها وحدك يا هند؟ بل ستظلان تقيمان معي حتى يعود محمود. لقد أقمتما ها هنا أكثر من 2 عامين، فلماذا تتعجلان الرحيل الآن؟ السلام عليكما. وعليك السلام. هند تقول. قد سمعت ما قالته يا حوراء، وهي محقة فيما تقول، ولكن يا هند نحن في شوق للانتقال إلى دارنا، وفي الوقت نفسه لا يمكننا أن ندعك وحدك ها هنا، فلو أنك انتقلت معنا إلى الدار. وإذا عاد محمود؟ إذا عاد ولم يجدنا ها هنا؟ 1000 شخص سيدل على أننا قد انتقلنا إلى دار أبينا. فماذا قلت يا أحمد؟ أنا أرجوك يا هند، أرجوك وافقي على الانتقال معنا إلى دارنا. لا بأس يا أحمد، لا بأس. أسرعي بجمع الحاجيات يا حوراء، أسرعي. ألن تساعدني؟ متى ترجع وترجع رنة الأنغام في أجواء وادينا، وترجع همسة بالحلم تدعونا؟ متى تسمع أنينا يسكن المضجع، وآهات كسد جدران حجرتنا، نحيبا سال فوق الأرض لم يهجع؟ متى ترجع؟ متى ترجع؟ إيه؟ ماذا تفعل يا سيدي محمود؟ أكتب عن هذه البلاد التي نحن فيها الآن، فابتعد عني الآن. طيب حاضر. وما بين مملكة غميق ومملكة السرير والجبل مملكة يقال لها زريكوران، وتفسير ذلك عمال الزرد، لأن معظمهم يعمل الزرد، وهي الحلقات الحديدية التي يصنع منها الدرع، وأيضا حلقات المغفر الذي يغطي الرأس في الحروب، كما يعملون اللجم للخيل والسيوف وغير ذلك من أنواع الحديد، وهم ذو ديانات مختلفة، فمنهم المسلمون واليهود والنصارى، وبلدهم بلد خشن قد امتنعوا بخشونته على من جاورهم من الأمم، وهم يتكلمون لغات عدة نفصلها فيما يأتي. سيدي محمود. ويلك، ماذا تبغي يا بدر؟ رجل يقول إن ملك هذه البلاد يطلبك يا سيدي. ملك زري كوران؟ نعم، زري كوران، والرجل في الخارج ينتظر كي... كي ماذا؟ أسرع بنا يا بدر. ربما يمر على القارئ كتاب يطلع عليه ويعرف ما يشتمل عليه، لكنه لا يحتفظ بالكتاب ولا يحفظ ما فيه أحيانا، لأنه يرى أنه يكفيه مجرد الاطلاع، وتمر السنوات وينسى ما قرأ، ثم يجد نفسه في حاجة ماسة إلى استعادة ما في ذلك الكتاب من معلومات. حين ذاك يبحث عنه وهو غير متأكد أنه سيجده. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.